الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا درسنا الثالث وسيكون الأخير بإذن الله تعالى في الشرح والتعليق على رسالة الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند قوله: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. أبو القاسم التجيبي يا إخوة سأل أيضا عن أفضل الأعمال، فشيخ الإسلام ابن تيمية قال له: إذا أتممت الفرائض التي يخاطب بها كل الناس، الباقي بعد الفرائض هذا يختلف فيه الناس، واختلافهم يا إخوة راجع لأمور، منها طبيعة البشر من جهة الجسم، فإن بعض الناس عنده قوة وصبر فيستطيع يصلي كل الليل ولا يتعب كثيرا، ويصوم النهار ولا يتعب كثيرا، ولكنه إذا جاء إلى الإنفاق في سبيل الله تجد ربما عنده شيء من الشح، وتجد الآخر أنه ينفق كثيرا لكنه لا يقدر على الصلاة كثيرا، أو يقدر على الصلاة ولا يقدر على الصوم، وبعضهم يقاتل في سبيل الله، وبعضهم أوتي صبرا في العلم والتعلم والتعليم. وهكذا أبواب البر والخير تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وغير ذلك. وقد يعرض للعمل الفاضل في زمن ما ما يجعله مفضولا لغيره، لأن الأمة احتاجت إلى هذا فينبغي أن تقدمه. وأضرب مثالا سهلا، وهو أن أهل العلم يقالوا: لو أن إنسان يقرأ كتاب الله تعالى فأذن المؤذن، طيب حين وقت الأذان ما هو أفضل عمل؟ هو أن تردد أحسنت، هو إجابة الأذان. إذا انتهى الأذان تقوم بالأذكار، إن شئت صليت وإن شئت تواصل القراءة. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ذكرها فيما وقفت عليه في موضعين: الموضع الأول في مدارج السالكين، والموضع الثاني في الوابل الصيب. ذكر ما هي أفضل الأعمال، وخلاصة الأقوال أن كل عمل هو أفضل في وقته. فلو دهمك العدو على بيتك ومنزلك وبلادك، هل الأحسن ساعتها تقول: أنا الآن سأقرأ القرآن ثم أقوم أصلي؟ أجيبه: لا يمكن. أحسنت، هنا يكون أفضل العمل رد العدو بما يستطاع بحسب ما عندك، واضح؟ فإذا كنت في آخر الليل، إما أن تصلي أو أن تستغفر أو أن تسبح أو تقرأ أو غير ذلك من الأمور. إذا كنت جاهلا بأمر من أمور دينك فيتعين عليك التعلم، لا تقول: أنا سأفتح القرآن وأقرأ، لا، هنا يتعين عليك العلم، واضح؟ وإذا كنت تاجرا يتعين عليك أن تتعلم ما يستصلح به تجارتك، والأمثلة على هذا كثيرة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لإحاطته بهذه المسألة لم يجبه، قال له: هذا يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. لكن أنتم يا إخوة كل واحد فيكم يعلم ما هي الأمور التي قد فتحها الله عليه، فإذا كان فتح الله عليك في باب فالزمه واستمر فيه. ولهذا قد حدثني مرة بعض الإخوة، قال لي: سبحان الله، أفتح كتاب أتعب، تطلب مني نعطيك 100 أورو الآن أعطيك للفقراء، يسني واحد في البلاد يقول أعطيني 1,000,000 أعطيه هذا 1,000,000، فهمت؟ قال لي: الصدقة علي سهلة والقراءة علي صعبة. فقلت له: إلزم الثاني وخذ من الأول بحسب ما تحتاج إليه في دينك، ليس كل الناس يصلحون للعلم. ولما عيب على الإمام مالك بأنه لا يجاهد في سبيل الله، قال الإمام مالك: بعضكم فتح عليه في القتال وبعضكم فتح عليه في الصلاة والصيام، وأنا فتح الله علي في العلم وأنا راض بما قسم الله لي. والعلم أجل ميراث، لأنه ميراث الأنبياء. فمن الغلط أن تأتي وتعيب غيرك وتقول: أنا الذي أقوم به أحسن. لا، كل واحد يفتح الله جل وعلا عليه بأمور، فإذا فتح الله عليك في باب فالزمه، لا تذهب تفتش عن غيره وتهمله، لا، إلزم هذا الباب، فإن الله أراد أن يدخلك الجنة من باب فلا تضيعه. إن ضممت إليه أبوابا أخرى فبها ونعمة. ليس كل الناس مثل أبي بكر إمامة في الدين كاملة حتى أنه يدخل من كل أبواب الجنة الثمانية، هذا لا يمكنه كل، لا يستطيعه كل أحد. لكن أنت إذا فتح الله عليك بابا أو بابين أو أكثر فالزم هذه الأمور، فإنه طريق سهله الله لك للجنة، فكن من الشاكرين. لكن شيخ الإسلام إيش قال؟ لكن مما هو كالإجماع بين العلماء، يعني فيه أمر يكاد يتفق العلماء على بالله وأمره على أنه هو من أفضل الأعمال عند الإطلاق، وهو ما هو؟ قال: ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وقول ابن تيمية بين العلماء بالله وأمره، قول ابن تيمية العلماء بالله وأمره يشير إلى أن العلماء على ثلاثة أنواع. النوع الأول أو القسم الأول: عالم بالله وعالم بأمره، جمع بين العلم والعمل، وهؤلاء هم الكمل من عباد الله. النوع الثاني: عالم بالله ولكنه ليس عالما بأمره، فهو يعبد الله على جهل. والثالث: عالم بأمر الله ليس عالما بالله، فهو يعلم العلم لكنه لا يعمل به. فالطريق الأول طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والطريق الثاني طريق المغضوب عليهم، طريق الضالين، والطريق الثالث طريق المغضوب عليهم، كما مرت الإشارة إليه في أول هذا الشرح. فالعلماء بالله وأمره قالوا أن أفضل ما يشغل به العبد نفسه هو ملازمة ذكر الله جل وعلا في الجملة. ثم دلل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأدلة، منها حديث أبي هريرة في الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ ما هم المفردون يا إخوة؟ المفردون المقصود بهم هنا المنفردون. ما معنى المنفردون؟ أي المنعزلون عن الناس للتخلي للعبادة. فهم سبقوا غيرهم بنيل الزلفة والعروج إلى الدرجات العلى، فصاروا هم في مكان والناس في مكان. طيب هؤلاء القوم بما سبقوا؟ سبقوا بالذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والله جل وعلا قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، أي أعظمها وأطهرها وأرفعها في درجاتكم، يعني أنها تحط الخطايا وترفع الدرجة، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، أي الفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والحديث حسن. فهذا الأمر ذكر الله هو أعظم من هذه الأمور، لكن يا إخوة قلت لكم أن هذا أعظم إطلاقا، لكن قد يعرض للعمل المفضول ما يصيره فاضلا. فإذا أقام المؤذن الصلاة فلا يمكن لعاقل أن يقول: أنا الآن سأشتغل بالذكر. يقال أعظم ذكر هنا هو الصلاة. قال ابن تيمية قال: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا، أي مشاهدة، وخبرا فيما سمعنا، ونظرا أي تأملا، على ذلك كثيرة. تأمل الكتاب والسنة تجد هذا كثيرا. والله جل وعلا قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا عاقبة من أغفل ذكر الله جل وعلا، تعشش في قلبه الشياطين ويخرب دينه وقلبه. ولا نطيل في هذا الأمر. وابن سعدي في منظومة السير الله يقول: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، في السر في الجهر وفي الأحيان، أي في كل الأزمان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله جل وعلا على كل حال. إذن هذا بالنسبة للذكر يا إخوة. لكن اعلموا وفقكم الله أن الذكر نوعان، ذكر عام وذكر خاص. الذكر العام يا إخوة يدخل فيه كل الدين. درسنا الآن هذا هل هو من ذكر الله ولا لا؟ أكيد هو من ذكر الله، بل من أعظم الذكر، لأن فيه تعظيم لله جل وعلا وبيان شرعه وما يجب علينا في هذا الدين، وسيشير إليه ابن تيمية فيما بعد. والنوع الثاني هو الذكر الخاص، والمقصود به التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار وغير ذلك، وهذا هو المقصود هنا، وإن كان شيخ الإسلام سيبين هذا التفصيل. قال ابن تيمية، قال بعد قاعدة يا إخوة احفظوها، أراد أن يبين ابن تيمية من هو العبد الذاكر لله، يعني متى نستطيع أن نقول هذا ذاكر لله وهذا ليس بذاكر لله. قال وأقل ذلك، أي الحد الأدنى من الذكر، أن يلازم العبد الأذكار المأثورة، أي الواردة والمروية والثابتة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين. وهذه ما هي؟ هي كالأذكار المؤقتة في أول الليل، في أول النهار وآخره، أذكار الصباح والمساء، وعند أخذ المضجع أي عند النوم، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة، كعمل اليوم والليلة لابن السني ومن قبله، وعمل اليوم والليلة للنسائي صاحب السنن المجتبى. وكتب الأذكار منها ومن أحسنها أيضا في المتأخرين كتاب النووي رحمه الله تعالى الأذكار، والشوكاني تحفة الأبرار، وصديق حسن خان عنده نحوه. ومن أراد منكم أن يقتصر على رسالة مختصرة الكلم الطيب لابن تيمية، والوابل الصيب آخره لابن القيم، كله أذكار. فمن أراد رسالة يحملها الجيب فليقرأ حصن المسلم للشيخ سعد بن علي بن وهف القحطاني عليه رحمة الله تعالى. هذه الرسالة جعل الله تعالى لها القبول وانتفع بها خلق عظيم، وانظروا كل واحد فينا كم استفاد من هذه الرسالة جزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى. إذن هذه الرسالة تكون دائما عندك. والأذكار يا إخوة إذا قلتها تذكرها، إذا أهملتها تنساها، لأن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فأنت الأذكار لا تترك هذه الأذكار، ولهذا ما تسلطت الشياطين على الخلق وكثر المس والسحر واستحكمت بينا أمراض العين والأمراض النفسية إلا بعد ضياع الدين عدم ملازمة الأذكار. فإن الذكر حسن الله جل وعلا الذي من دخله كان من الآمنين، ومن كان خارجه وتنكبه كان من الخائفين، وتسلطت عليه الشياطين من الإنس والجن. وانظر كم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو في ذمة الله، لا يمسه الشيطان، لا يزال عليه من الله حافظ. وهكذا والله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال الشاعر بذكر الله ترتاح القلوب وذكراه ودنيانا بذكراه تطيب، وإلا بغير ذكر الله جل وعلا تكدرت الحياة، فبالله جل وعلا يهون كل صعب ويصفو كل كدر، وبغير الله جل وعلا وبغير ذكره يصعب كل هين ويتكدر عليك صفو حياتك. ولهذا المؤمن مطمئن القلب منشرح الصدر سعيد وإن كثرت عليه المصائب، غيره شقي وإن كانت الدنيا قد حيزت له بأسبابها. ليش؟ لأن الفرق بين الحي والميت هو ذكر الله جل وعلا وإقامة شعائره. إذن ما هو الحد الأدنى حتى تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ هو ملازمة أذكار الصباح والمساء وغير ذلك. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو اختيار النووي، ونقله عن شيخه ابن الصلاح، هذا هو كلام أبي عمرو بن الصلاح، وقد ذكره النووي في كتابه الأذكار مقرا له. وأنصحكم يا إخوة أن تقتنوا كتاب الأذكار للنووي، وإن لم تقرؤوه كاملا إن ضعفت الهمة فلا أقل من أن تقرأوا الفهرست، ففيه من الفوائد في أوله وفي آخره وفي أثنائه ما لا يستغني عنه مسلم بلها وخاء فضلا عن طلاب العلم. قال بعدها، قال ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله، أي أنك بعد أن تذكر الذكر المقيد في الصباح والمساء وبعد الصلوات عليك بالذكر المطلق. يعني كما قال الحسن البصري: ما يمنع أحدكم إذا كان فارغا أن يقول لملك الملك الذي يكتب أعماله: اكتب يرحمك الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لأن من أحب أحدا أكثر من ذكره. أنت شوف، إذا تحب إنسان كل مرة تجد فرصة تتحدث عنه، لأن من علامات الحب الذكر، ومن علامات ضعف الحب قلة الذكر. واضح؟ ولهذا أنت إذا كان إنسان غفلت عن ذكره ولم تره، يقولك سبحان الله أنت نسيتنا، تقول له: لا لم أنسك. يقولك: لو لم تنسني لذكرتني. ولله جل وعلا المثل الأعلى: فأنتم يا إخوة في الطريق في السيارة لا تجعل ذهنك يسرح في الفارغ، سبح سبح. حتى أن الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى، ونضرب مثالا برجل حي عاش في عصرنا ومات من قريب، الشيخ، أنت اسمع في ذي الأسئلة كيف كان. كان عندما يقرأ السائل الأسئلة ماذا يقول الشيخ؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر وأستغفر الله. وقد رأيت هذا عيانا من شيخنا سعد بن ناصر الشثري سدده الله تعالى، رأيته لا يفتر عن الاستغفار، حتى أن السائل يسأل إيش؟ لأن تأثروا بشيخهم. العالم لا يورثك إلا العلم يا أخي، العالم يورثك الحياة كلها. واضح؟ ولهذا احرص على وقتك، لا تكن فارغا، واقف هكذا. طيب، قد لا تستطيع تقرأ، وقد لا تستطيع تقرأ القرآن، وقد أحيانا يكون الإنسان عنده ألم في رأسه، اذكر ربك، سبح، فكر في ملكوت الله، لا تضيع وقتك، فإن ربما ترجح كفة حسناتك يوم القيامة بتسبيحة تسبحها. إذا علمت هذا زاد حرصك على وقتك. قال ابن تيمية: وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه، أي ليس بالضرورة دائما لا إله إلا الله، بل في بعض الأحوال قد يكون غيره أفضل. مثال ذلك: بعد الصلاة تقول هذا الذكر، وأحيانا تغير مرة هذا ومرة هذا، حتى لا يشرد الذهن ويكون دائما حاضرا. قال: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. أي لا يأتيك إنسان يقولك أنت لا تذكر الله، قل له: درسي وقيامي في سبيل تعليم الخلق هذا من أعظم ذكر الله جل وعلا، بل هو ذكر نفعه متعد قد يجاوز الذكر اللازم، لأن الذكر اللازم مقصور فضله عليك، أما الآخر فإن فضله على عليك وعلى غيرك. قال ابن تيمية: قال: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وقول ابن تيمية الذي سماه الله فقها يشير إلى عدم الاشتغال بالعلم غير النافع، فلا يأتي إنسان يضيع عمره في علم الكلام والفلسفة وفي الزندقة والفكر الفاسد ويقول أنا أمضيت عمري في الذكر، لا، هذا ليس ذكر، هذا يؤدي إلى الكفر. ابن تيمية قال: الذي سماه الله ورسوله فقها، هذا هو العلم بالله وبأمره وبأسمائه وصفاته وحلاله وحرامه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، هذا هو العلم. ولهذا أفضل النوافل بعد الفرائض ما هو؟ على الصحيح هي نوافل العلم، بل كان بعض السلف يفضل نافلة العلم على نافذة الصلاة. واضح؟ إذا أدوا الرواتب يؤثر مقامه في العلم، مقامه في العلم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية خالف في السياسة الشرعية، ابن تيمية قال أفضل النوافل هي الجهاد في سبيل الله، لكن الإمام أحمد نص على أن أفضل النوافل هو التعبد بالعلم. ولهذا قال: لا أعلم شيئا أفضل من العلم لمن صحت نيته. قال: وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف، وإنما كل واحد فيهم يذكر فضل عمل بحسب ما يعرض له، يجمع هذا ما ذكرت لكم من كلام ابن القيم أن الكل أفضل لكن بحسب وقته. فالعاقل هو الذي يعلم شرف زمانه ويعلم طاقة نفسه ويعلم ما هو الفاضل في كل وقته، فتراه يقوم بالواجبات على حسب الأحوال والأزمان. قال: وما اشتبه أمره على العبد. أنت الآن لم يترجح عندك أي الأمرين أفضل في الدين أو الدنيا، فابن تيمية أرشده إلى ماذا؟ أرشده إلى أعظم شيء، فقال له: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير. لأنه يا إخوة الاستخارة تكون بطريقتين. الطريقة الأولى هي الاستخارة المعروفة عن طريق صلاة ركعتين دون الفريضة، ثم تصلي وبعد التسليم أو قبله على قولين لأهل العلم، بعد التسليم، حتى أن بعضهم قال بعد التسليم قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ركعتين. ولا شك أن من لم يسلم لا ينطبق عليه أنه صلى ركعتين، فهمتم؟ ولكن هذا يعني دليل لطيف، لكن عليه اعتراض، ليس هذا موضع بيانه. ولهذا نحن نقول إما أن تقوم بالدعاء قبل التسليم أو بعد التسليم، الأمر إن شاء الله في هذا واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، فربما يكون الأمر في هذا واسعا ومحل اجتهاد بين أهل العلم. فهذه الصلاة الاستخارة المعروفة: اللهم أني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى غير ذلك. وهذه لا تكون إلا في الدنيا. بعض الناس ما يستخير إلا إذا أراد أن يتزوج أو جاءه عمل. استخر حتى في أمور الدين إذا كان لم يترجح عندك. مثلا أنت حججت من قبل، هل تحج حجة ثانية أو أنك تفعل بابا آخر من أبواب البر؟ تنظر. إذا لم يترجح عندك أمر استخر ربك. فالاستخارة منهج حياة في الدين والدنيا. لا تستخير ربك هل تصلي الفجر ولا لا، نستخير في الأمور الفرائض وفي ترك المحرمات، إنما إذا كان أمران اشتبه عليك وكلاهما وكل واحد منهما في درجة أو طبقة الآخر. والنوع الثاني من الاستخارة هي الاستخارة العامة المطلقة، وهي التي تكون في سجودك وفي دعائك. تسأل ربك سبحانه: اللهم إنه قد اشتبه علي هذا، فاللهم أرشدني لخير الخيرين وجنبني شر الشرين، اللهم إن كان في كذا خير فيسره لي. هذا مطلق واضح، ولا يمنع هذا أن تجمع بين هذا وهذا. في السجود تسأل ربك أن يوجهك خيرا، والله تعالى قال: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أي فسارعوا إلى الخيرات. وتصلي أيضا الصلاة وتقوم بدعاء الاستخارة المعروف. قال ابن تيمية: قال ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول دعوت أو قد دعوت فلم يستجب لي. هذا أعظم شيء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ولم يستجب لي. قد يؤخر الله جل وعلا عنك الإجابة، حتى إذا أخر عنك الإجابة زدت في الانكسار إليه والإلحاح عليه، فجاءت إجابة أعظم من الإجابة الأولى، لأن دعاءك الأول لم يكن فيه خشوع بالدرجة التي يرضاها الله منك، فلما وصلت إلى درجة عظيمة من الانكسار والخشوع جاءت إجابة أعظم بكثير مما كنت تتصور. والابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كلام حسن في هذا، فيما أذكر أنه في جامع العلوم والحكم، بل هو في جامع العلوم والحكم في شرح حديث ابن عباس: استعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، في آخره إيش قال؟ واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. وهذا الحديث شرحه ابن رجب في رسالة أخرى مستقلة سماها الاقتباس من مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، ففي شرحه المستقل أطال في التفاصيل أكثر مما ذكر في جامع العلوم والحكم. فقال ابن رجب رحمه الله تعالى في ذلك الموطن، قال النصر مع الصبر ليش؟ لأن كلما تأخر النصر كلما زاد تعلق القلب بالله، فإذا وصل العبد إلى درجة عظيمة من التعلق شاء النصر هنا. قال: وأن الفرج مع الكرب، كلما زاد كربك كلما زاد انكسارك، وكلما قل كبرك، كلما زادت استكانتك إلى ربك وخضوعك وخشوعك بين يديه، فإذا وصلت إلى تلك الدرجة من الفقر والاستكانة جاء هنا الفرج. الله تجل وعلا قال: جاءهم نصرنا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، إلى آخر الآيات من سورة يوسف. واضح، والدلائل في هذا كثيرة في الكتاب والسنة. قال ابن تيمية بعدها: قال: وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك من الأوقات التي يذكرها أهل العلم في مواضعها. ثم ذكر ابن تيمية ومر إلى مسألة أخرى، وهي: ما هي أرجح المكاسب؟ لأنه سأله عن أرجح المكاسب. واضح، فقال له ابن تيمية: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق. يعني أنت تريد عملا ترتزق تسترزق منه وتعيش منه، فأعظم شيء أن تتوكل على الله، لأن الله تعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والله جل وعلا بالتوكل قال سبحانه وتعالى: قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، وإذا كفاك الله ما تحتاج من الخلق. قال: والثقة بكفايته، هو الذي يكفيك، وحسن الظن به، لا تسئ بالله جل وعلا ظنا، إن حرمك فإنه قد حرمك بقدر وبحكمة، وإن منعك فإنه قد منعك، وإن أعطاك فإنه قد أعطاك بقدر وحكمة، عطاؤه حكمة ومنعه حكمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وربما فتح الله عليك في الفقر والحاجة والدين والضيق من الاستكانة إليه والخضوع إليه ما لا يكون عندك إذا كنت ميسور الحال. فبعض الناس لما كان قليل المال كان قريبا من ربه، لما جاءه المال أطغاه وتكبر ونسي أصله من أين كان، وهو كان يسجد لله جل وعلا يطلب فضله إذ كان فقيرا، فلما من الله جل وعلا عليه أصبح قليل الدعاء، وكأنني وصلت إلى ما أريد فأستغني عن هذا الأمر. ينبغي أن يزيد تضرعك لله جل وعلا إذا جرى في يدك المال أكثر من قبل، لأنك الآن جاءك مال ربما يكون فتنة لك، فسل ربك العافية وأكثر من الإنفاق في سبيل الله حتى تكون من الشاكرين. وابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام حسن في كتاب الحسنة والسيئة وفي مواطن أخرى، يقول: والفقر يصلح عليه خلق كثير، أما المال والغنى فلا يصلح عليه إلا القليل. وهذا مخيف يا إخوة. قال بعدها: قال: وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يؤثر عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث قدسي عظيم في صحيح مسلم ختم به النووي كتابه الأذكار، وهو حديث الشاميين وإسناده كله شاميون، وفيه من لطائف الإسناد وفضائل العلم، حتى أن بعضهم كان أبو مسلم الخولاني يظن كان إذا حدث به أو كان يحدث غالبا بهذا الحديث. واضح، لأن هذا الحديث كان علامة وشامة عند أهل الشام الذين هم يروونه عن أبي ذر. قال: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وهو في الأربعين النووية. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا حديث قدسي عظيم، إن شاء الله سنشرحه إذا انتقلنا إلى كتاب الأربعين من مهمات العلم. قال: وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه، وفي هذا الحديث القدسي عفوا يا إخوة، أن الله تعالى يطلب منك أو الله تعالى يرشدك إلى أن تطلب منه. يعني الغني يا إخوة يقول لك: إذا احتجتني تأتيني. الله لا، يقول لك: يا فلان ائتني وسترى فضلي، اسألني وسترى فضلي. وهذا يعني من فضل الله جل وعلا ومن واسع حلمه بخلقه. الله تعالى يقول لك: تعالى وأنا سأعطيك. السين والتاء للطلب، استطعموني أطعمكم. إذن العبرة بماذا يا إخوة؟ العبرة بسؤال الله، وهنا تفهم كلام عمر الذي هو مليء حكمة، قال إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. مشكل الناس يا إخوة ليس أن الله لا يستجيب لهم، قد لا يستجيب الله تعالى لأنه موجود موانع للقبول، لكن كثير من الناس لا يدعو أصلا، لا يدعو، وإذا دعا دعا بقلب لاهن. أدعو ربك كل جمعة آخر ساعة قضيها في الدعاء، آخر الليل إذا قمت قبل الفجر ولو بدقيقة قل استغفر الله، بين الأذان والإقامة أدعو، في سجودك أدعو، حتى أن بعض الناس نفس الذكر يكرره كل سجود حتى أنه أصبح بطريقة ميكانيكية كما يقال، ذهبت روح العبادة. أكثر من الدعاء، فإنك تسأل الله الذي لا ينفذ ما عنده، كلامه أو عطاؤه كلام ومنعه كلام، الكل بقوله كن سبحانه وتعالى. قال وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه لئن لم ييسره لم يتيسر. والحديث ضعيف، لكن قوله حتى شسع نعله الخيوط التي تكون بين الأصابع، شفتوا النعل هذا عندهم كما السندال عندنا، فهمتم؟ يكون هناك خيوط تمر بين الأصابع، هذه إذا تقطعت سل ربك سبحانه وتعالى أن يصلحها. فإن بعض الناس كما قلت لكم يظن أنه لا يسأل رب إلا الفردوس الأعلى، لا، تسأل ربك الفردوس الأعلى وتسأل أيضا أمور الدنيا التي هي أدنى بكثير. ليش؟ لأن الله تعالى يعطي هذا ويعطي هذا، والذي يعطي هذا هو نفسه الذي يعطي ويمنع من هذا. قال ابن تيمية وقد قال الله تعالى في كتابه واسألوا الله من فضله، وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال بعده واذكروا الله كثيرا. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات، ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنك عندك عند الدخول إلى المسجد تطلب الرحمة وما عند الله جل وعلا والدار الآخرة، وإذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك، والحديث الصحيح. وهذا الذكر يقوله جل المسلمين، واضح، يدخلون باليمنى ويخرجون باليسرى ويقولون هذا، لكن بعض الناس لا يعيه، لا يعي هذا الدعاء، أنت تسأل ربك من فضلك عند هذا الموطن. قال ابن تيمية وقد قال الخليل أي إبراهيم عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهنا انظر، فابتغوا عند الله الرزق، وأصل الجملة إذا كان قدمنا ما حقه التقديم وأخرنا ما حقه التأخير يكون فابتغوا الرزق مفعول به عند الله، لكن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، أي فابتغوا الرزق عند الله ولا تبتغوه من عند غير الله، كقوله إياك نعبد كما مر بيانه واعبدوه واشكروا له. إذا تجمع بين طلب الرزق والعبادة، وإذا من عليك بكل هذا فإياك ألا تكون من الشاكرين. قال ابن تيمية وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم، أي لا بد أن تسأل ربك هذه الأمور. ثم قال ابن تيمية عليه رحمة الله قال ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة ونفس عفوا بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. هذه يا إخوة كلمة عظيمة، لولا ضيق الوقت لأطلنا في الوقوف عليها، وهي من أعظم ما يكون من الإفادات في هذه الرسالة. شوف ابن تيمية أعطانا نصيحة أننا، وهي مأخوذة من مشكاة الوحي بالقرآن والسنة، أن الدنيا دار الغرور ومتاع قليل زائل، لا تأخذه ونفسك مستشرفة له، لا تأخذ المال وأنت محب له، كأن بعض الناس يرى رصيده في البنك ويصبح يزهو به. أن تفرح بما من الله عليك هذا ليس عيبا، لكن لا تفرح بالمال لكثرة المال، إنما افرح بالمال لأنك تحتاجه في دنيا، تحتاجه في دين، سيعينك في دينك، سيعين دين غيرك ودنيا غيرك، ستوسع على عيالك بغير كبر ولا زهو. فإن الدنيا دنيا، والكفار أغنى منك، وهم أعدى أعداء الله جل وعلا. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى هذا الكافر الذي يتمتع بها شربة عين، شربة ماء. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان لم يسق منها كافرا شربة من ماء وكان الحق بالحرمان. فالدنيا خلقت لتعبرها لا لتعمرها، فهي دار ممر وليست بحال من الأحوال دار مقر، ولن يبقى أحد على هذه الدنيا أبدا، لأن الله ما رضيها لعباده. فلكنها وسيلة للوصول إلى جنات عرضها السماوات والأرض. فابن تيمية أعطاك نصيحة عظيمة: المال إذا أخذته لا تأخذه بسخاوة، نعم ينبغي أن تأخذ المال بسخاوة نفس، خذه وقلبك كريم، لا تأخذه عن شح وطمع، ليبارك الله لك فيه. والبركة هي ثبوت الخير وزيادته ونماؤه مع الأيام، ولا يأخذه بإشراف وهلع. هلع يعني وكأن فيه نوع أن الإنسان خلق هلوع. ما معنى؟ إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا، أي أنه يفرح به كثيرا إلى درجة تطغيه، وإذا قل المال يجزع له كثيرا إلى درجة تسخطه وتطغيه. فالطغيان يكون من هنا ومن هنا. والله جل وعلا قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء. هل في واحد يا أخرى يا إخوة يدخل الخلاء متمتعا؟ الخلاء لولا الضرورة ما دخلناه. ولهذا هل بقي خلاء في الجنة؟ أجيبوا، ما بقي، لا يبقى خلاء في الجنة، إنما لا يبقى. ولهذا أهل الجنة يخرج منهم كالرشح مسكا طيبا، لأن الخلاء هذا من مكدرات هذه الحياة، ومن الأمور التي تبين لنا قذارة الإنسان في بعض الأمور. واضح؟ كما قال بعض السلف، قال: أولك نطفة قذرة والآن تحمل العذرة، وآخرك جيفة ما أولك نطفة مذرة والآن تحمل العذرة، وآخرك جيفة قذرة. هذه حقيقة الإنسان، والله جل وعلا ركب في الإنسان هذا كما ركب في المرأة الحيض ودم النفاس، حتى لا يبالغ الإنسان في هذا، حتى لا يبالغ الإنسان في هذا. ولهذا قال بعض السلف، ولعله ابن عباس عليه رحمة الله وابن القيم ذكره أيضا في مواطن، قال وابن الجوزي أحسن في هذا في صيد الخاطر، قال: إذا أعجبتك امرأة ليست لك فتذكر مناتنها، فإذا ذكرت ما بهذه المرأة وما يعرض لها من أحوال تنسى الزينة التي خرجت بها أمامك حتى تكذب عليك. أما زوجتك فإنك تراها على حقيقتها، فهي تراها في الحقيقة، أما الأخرى ترى منها ما أرادت هي أن تريك. وتفصيل هذا يكون له موطن آخر بإذن الله تعالى. لكن الخلاء لا نرغب فيه، إنما نضطر إليه اضطرارا. وكذلك المال لا تأخذه وأنت منشرح مستشرف له، إنما تأخذه بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه المرء من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعاك إصلاح الخلاء. تسعى في المال كأنك تسعى لإصلاح نفسك بالدخول إلى الخلاء. وإذا أخذتم هذا يا إخوة تصبح الدنيا في يدك سهلة، فلا تطغى إذا جاءتك ولا تسخط إذا ذهبت عنك. واضح؟ ويجعلك تزهد في المال الذي عندك، استمتع به وأنفق على عيالك ووسع عليهم وسافر وتمتع وكل واشرب وابني. كل هذا لا يعارض هذا. ما الذي يعارض أن تستحكم الدنيا من قلبك، ولا تكون في اليد إنما تكون في القلب. ولهذا يا إخوة وأنتم فتشوا حولكم، أنا أعلم من الفقراء ما الدنيا مستحكمة بقلبه أكثر بكثير من الأغنياء، فتجد عنده من حب المال والدنيا الشيء العجيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين لا يزكيهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: عائل مستكبر. في تونس ايش نقوله؟ الفقر والعنترة. فقير مستكبر، هذا لو كان غني ماذا يفعل؟ ولهذا قلت لكم أن بعض الناس لا يصلح له المال، واضح؟ فالدنيا في اليد، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت عليهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من هذا، من رغم أن المال فتح على المسلمين في بعض، لكن الصحابة لم تغيرهم الأموال ولا صناديق الذهب والفضة أبدا، لم تغيرهم. ليش؟ لأن الدنيا بقيت عندهم متاع دنيا تصلح به الدنيا، ولا يمكن أن نصل إلى الدين إلا به، الحج والعلم كل هذا يحتاج إلى المال. لكن يا إخوة فتش أنت الآن في قلبي كل واحد منكم، واضح؟ هل الدنيا مستحكمة في قلبه أم لا؟ هل هو حريص على المال حبا في المال أم لا؟ هل هو إذا رأى المال يحس بفرح كثير ولا لا؟ شوف وأنت راجع نفسك في هذا الأمر. قال في الحديث المرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أي أن أتعب نفسه في الحقيقة لن يأتي إلا ما كتب الله له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا الحديث بهذا اللفظ فيه أو ضعيف، لكن معناه صحيح، أن الدنيا يا إخوة كما قال بعض السلف، قالت أن الله تعالى أوحى إلى بعض أو أنبيائه، أن الله قال للدنيا: من طلبك فاتركيه. طلبك أي باستشراف نفس، أما لابد من طلب الدنيا، واضح؟ أو من جرى وراءك فاتركيه، ومن أهملك فأتيه، فإن الدنيا تأتيك وهي راغمة. وضربت لكم في أكثر من موطن أن الدنيا كما قال ابن القيم كمرأة بغيلة تستقر مع رجل. بعض النساء يا إخوة إذا أهمل، لا نتكلم على الزوجة وغير ذلك، لكن بعض النساء ربما التي لها مآرب أخرى إذا أهملتها أتتك هي، صح ولا؟ تجري وراءها، تصير أنت كالعبد عندها، تفعل بك ما تريد، واضح؟ والدنيا هكذا، فإذا تركتها هي تأتيك. إذا جريت وراءها مع حب واستشراف وذل وعبودية فإن الله جل وعلا يتركك معها، وهنا تغلبك الدنيا. قال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما، أي خذ منه بقدر. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والآية واضحة وظاهرة. قال ابن تيمية بعدها: قال فأما تعيين مكسب على مكسب، إذن هنا رجع إلى سؤاله أن أنت تريد ما العمل الذي تريد أن تعمله. قال وأما تعيين مكسب أي عمل على عمل من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، وهنا في عصرنا من أستاذ وطبيب ومهندس ومسؤول وغير ذلك، قال فهذا وسائق وبناء، قال فهذا يختلف باختلاف الناس ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عن للإنسان أي عرض للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقات عن معلم الخير، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية، أي أن إذا ثبت في عمل وجدت فيه بركة فلا تضيع وقتك وابكث فيه، إلا إذا وجدت منه كراهة وأذى فهنا غير ذلك العمل. قال وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم، إذن هذا السؤال الآخر، وهو ما الذي يعتمد عليه في الكتب، وهو آخر سؤال، هو سأله عن كتاب يعتمد عليه. قال ابن تيمية فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه أو ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، فقد تجد في بلدهم بارعون في الفقه، وفي بلد آخر لهم عناية ببعض الكتب، مثلا في المغرب عنايتهم بموطأ مالك وصحيح مسلم، في المشرق بصحيح البخاري مثلا، تجد في البعض العقيدة تكون أحسن من بعض البلاد، بعضهم لهم قوة في النظم والشعر واللغة والأدب، فكل بلد فيه من الأمور ما لا يتيسر في غيره. ولهذا كانت الرحلة بين أهل العلم، لأن كلما رحلت كلما كنت أولى وأحرى أن تقف على مزيد من العلوم. قال ابن تيمية: لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه. أول شيء تستعين بالله في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خلف ماذا؟ خلف الكتاب والسنة. قال: فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، أي علم الكتاب والسنة. يقول القاضي عياض: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الصراط اللاحب، أي الهالك. علم الصراط اللاحب المستقيم، فالمضل عنه لا العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الصراط اللاحب. نعم، الذي ضل عن الصراط اللاحب أي المستقيم هو الذي يغفل عن علم الكتاب والسنة. قال: علم الأثار، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد حصلت عن صاحب عن تابع عن صاحبه. والشافعي يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذا وسواس الشياطين. قال: فإنه الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما أصلا. والعلم كما قال ابن القيم وأيضا شيخ الإسلام وعنهما ابن سعدي في مواطن وغير ذلك، العلم هو مقام عليه الدليل، والنافع ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يقوم عليه الدليل يسمى علما، لكن قد يكون غير نافع. فالنافع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنجاء والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو علم الكتاب والسنة وما تفرع عنهما ومنهما. قال: ولا إن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. كل علم نافع موجود في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تضيع وقتك في غير ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. ولهذا قال السلف والأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. كل كلام مردود سوى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو كتاب وسنة. قال: وليجتهد أن يعتصم، أي وحي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل باب من أبواب العلم يا إخوة فيه أصول في الكتاب والسنة، فتجد حديثا أصل. مثلا أنا أضرب لكم مثال الحج، واضح؟ الحج ورد في القرآن له أمور في سورة الحج في البقرة. طيب هذا الحج يا إخوة، ما هو الحديث الذي هو أصل لباب الحج كله؟ ما هو هذا الحديث؟ أجيبوا. حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، تعرفونه ولا؟ هذا الحديث يا إخوة يشرحه العلماء دائما، شرح حديث جابر في الحج. وصف جابر رضي الله عنهما وعن أبي عنه وعن أبيه، جابر بن عبد الله ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم من انطلاقه من المدينة إلى آخر الحج. فمن فهم هذا الحديث، وقد ألفت عليه شروح مستقلة عديدة قديما وحديثا، هذا الحديث عظيم فيه كل الحج، هذا أصل في باب الحج، واضح؟ السهو يا إخوة، أربع أحاديث أو خمسة أحاديث عليها مدار سجود السهو، حديث ذي اليدين وحديث أبي هريرة، اثنين من أبي هريرة وحديث أبي مسعود وغيره، فهمتم؟ البيوع والمواريث، مثلا حديث النبي الأربعين النووية كلها أحاديث أصول. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذه قاعدة المواريث، تقسم الفرائض التي ذكرها الله في كتابه من ربع وسدس وثمث ونصف وثلث وثلثين وثلثين عفوا، والذي بقي يأخذه أول ذكر وهو ما يسمى بالتعصيب. الفرائض ما هي؟ فرائض وتعصيب، فهمتم؟ فكل أبواب العلم لها أمور في الكتاب و السنة، وقد تكون في الكتاب إجمالا وقد تكون تفصيلا. من التفصيل في كتاب الله جل وعلا آية الوضوء في المائدة، ذكر الله جل وعلا فيها كل أعضاء الوضوء، وغير ذلك من الأمور. قال ابن تيمية قال وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا قام يصلي يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما مر حديث أبي ذر في صحيح مسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والآن يا إخوة انظروا حيرة بعض طلاب العلم في المسائل التي ربما وقعت بين الشيخين أو في المسائل التي وقعت في بعض المسائل المشتبهة، تراه يفزع للإنترنت ويسأل كل أحد، وتراه يبحث عن جواب يطمئن له وينسى ويغفل عن أعظم شيء، وهو أن يسأل ربه الذي هو أنزل كل هذه العلوم وعلم كل واحد كل علم. اسأل ربك بهذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به سيد الخلق وإمام الناس عليه الصلاة والسلام، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ليش؟ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، لأن الناس كلهم ضالون إلا من هدى الله فاستهدوا ربكم سبحانه، أي أطلبوا منه الهداية يهديكم. قال وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. أي يعني ابن تيمية الظاهر أنه أرشده لما التقاه أو لقيه عفوا أرشده إلى بعض الكتب ثم أعطاه بعض الجواب، فقال وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح البخاري، صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه يا إخوة من أنفع الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وعناية الأمة به عظيمة، ولا يضر البخاري طعن الطاعنين فيه، فإن كلما أراد الله جل وعلا رفعة عالم سلط عليه هؤلاء الرعاء وقذر الخلق في أن يتسلط عليه بسب وشتم ولعن، ومع الأيام لا يزال الناس يسبون البخاري، وهلك ساب البخاري وبقي البخاري شامخا كالطوط. فالأمة إذا قالت البخاري أذعنت، ليس تسمع البخاري كما تسمع غيره. أما الذين سبوا وطعنوا في البخاري جاءوا وراحوا ودخلوا التاريخ من أعظم مزابله والعياذ بالله. قال لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم، فصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذتها من البخاري فقط لا تستطيع تصلي، بل لابد أن تأخذها من غيره من الكتب، لأن الله تعالى أبى أن يتم كتاب إلا كتابه. قال ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لابد من معرفة أحاديث أخرى وهي التي جمعت في كتب الأحكام كالعمدة وخاصة بلوغ المرام والمنتقى والمحرر وغير ذلك. قال وكلام أهل الفقه، فلا يمكن أن تأخذ الحديث فقط، بل لا بد أن تأخذ الحديث وفقه الحديث مع فقه الأئمة الذين فهموا الكتاب والسنة مع فقه السلف وجمعوه وبوبوه فيما يسمى بكتب الفقه. قال وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. قال وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه، يعني الكتب موجودة والعلم موجود لكن العبرة بالبصيرة. قال فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه أي أعماه الله جل وعلا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. ثم ضرب ابن تيمية مثالا قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم، يعني لو كانت الكتب وحدها تغني لأغنت هذه الكتب عن اليهود والنصارى التي كانت عندهم في الأصل غير محرفة، ثم هلكوا وهي غير محرفة ثم زادوها تحريفا فزادوا هلاكا، ومع هذا بقي فيها أصل صحيح، ومع هذا هم ضالون تائهون حائرون يقولون بالعجب والكفر الصراح في الليل والنهار. ثم ختم ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الرسالة العظيمة التي كما قلت لكم هي منهج حياة في شؤون الدين وشؤون الدنيا، فقال رحمه الله تعالى فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد. ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. آمين آمين. قال ابن تيمية بعدها: والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. وبهذا يا إخوة أنهينا التعليق عن هذه الرسالة التي والله إنها تستحق أكثر من هذا، لكن بما أن رمضان شرف على الانتهاء فأحببنا أن ننهيها بانتهاء هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا فيه الطاعات، وأن يتجاوز فيه عن تقصيرنا، وأن يجعلنا من عتقائه سبحانه وتعالى نحن وأهلينا ومن نحب من عتقائه من النار. هذه الرسالة العظيمة قد قرأناها على شيخنا بدر بن علي العتيبي سدده الله تعالى مرتين، وأجازنا بها مرتين، ولهذا أنا أجيز لكم يا إخوة أن تروا عني هذه الرسالة المباركة بإسنادها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.